أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في باب الذكاء، وذكرنا أن الذكاء بالذال أو التذكية أيضا هي معناها الذبح، أو معناها إتمام الشيء، هذا يعني في اللغة يطلق على ذلك، واصطلاحا المقصد بها أنه سبب موصل لحل أكل الحيوان البري المباح. إذا هنا الزكاة هي الطريقة اللي هتوصلك أنك تأكل هذا الحيوان، حيوان حي تذكيه ليحل لك أن تأكله، وشرط طبعا أن يكون الحيوان ما أباحه الله عز وجل. وهنا لا يكون خنزيرا، لا يكون كل زناب من السباع أو مخلب من الطير، ما أحله الله على ما ذكرنا قبل ذلك. الذكاء بتشمل الذبح أو النحر أو العقر أو الصيد، إذا كلمة عامة، كلمة الذكاء عامة، تحتها فروع. إذا هنا تحت تذكية الذبح، تحتها الصيد، تحتها النحر، تحتها العقر، هذا كله من معنى الذكاء. الفروع بينها إيه؟ يعني العموم والخصوص. التزكية تعم الجميع، بذكيت هذا الحيوان، زكيته بإني ذبحته، زكيته بإني نحرته، زكيته بإنه كان صيدا فأطلقت عليه كلبا فأتى به قتله وأتى به، أو رميته بسهم مع ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهي تزكية. العقر بمعنى الجرح، الجرح إني جرحته في الحيوان الغير المقدور عليه، غير مقدور عليه كحيوان جمل صال ونفر، وغير مقدور عليه وقع في بئر ومش قادر عليه فطعنته في بطني، وهذا عقر، هذا عقر. يبقى تحت كلمة الزكاة هتلاقي عند الفقهاء يقول العقر، يقول الصيد، يقول الذبح، يقول النحر، كلها بمعنى التزكية. وبينهم معاني بقى، فروق في المعاني نفسها. فالذبح معناه شق، الشق، شق إيه؟ قطع بالعرض في رقبة الحيوان أو رقبة الذبيحة، يبقى القطع بالعرض فيها تفري الوددين، الفريد معنى القطع، الوددين، الودد معنى العرق اللي واصل من أسفل من الصدر وهو خارج من القلب يوصل لمخ الحيوان، هذا تقطع الودد، وددين، واحد شمال واحد يمين، لا يكتفى بقطع واحد من الاثنين لأن المخ هيفضل شغال بالتاني، يبقى قطع الوددين يمنع الدم عن وصول المخ، يمنع الأكسجين، ما تحسش الذبيحة بعد ذلك وتزهق روحها. يبقى الذبح قطع الحلقوم مع الوددين مع المريء على تفصيل في ذلك. النحر أشرنا إليه في المرة السابقة معنى الطعن، الطعن. يبقى كان الذبح بالعرض في رقبة الذبيحة، النحر بالطعن، الطعن العمودي على رقبة الذبيحة في أسفل في لبة الذبيحة، يعني أسفل العنق، بحيث أن قلب الذبيحة تحت العنق على طول، أو قلب أي حيوان تحت العنق، فأعلى الصدر تحت العنق بضافية، إما تقطع شرايين القلب الرئيسية ما يدخل في القلب، هذا النص إذا كان طويلا، وهذا يكون في البهيمة الأنعام، يكون في الإبل خاصة. وإن كان الفقهاء يعني على أنه الأفضل في الإبل النحر، الأفضل في البقر والغنم وغيرها الذبح، لكن لو عكس ذبح هذه ونحر هذه صح منه ذلك. ودي مسائل مهمة جدا، لأن الإنسان عشان يعرف أن هذا نحر أو هذا ذبح، يمكن عندنا عند العوام النحر ذبحه كله ذبح وخلاص، ما يفرقش عنده إيه ذبح النحر، وذلك لما يشوفوا النحر يقول لك لا ده قتل ذبيح، ما ذبحهاش ده قتلها. فينبني على هذا الجهل بهذا المعنى تحريم ما أحل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتلاقي أحيانا في بعض البلاد يجي البعض يفتي إن الذبائح بتاعتهم حرام ما تتاكلش، فنسأل يذبحوا إزاي، يقول لك يجيب السكينة ويروح ضربها في عنقها أو في قلبها يقوم يقتلها بهذا الشيء، فيعتقد إن هذا قتل لأنه يجهل معنى النحر، هذا النحر وهذا جائز ما فيش في حاله، هذا صحيح، نحر صحيح والذبح صحيح. لذلك مهم جدا في مسائل الفقه عموما أنك لا تفتي من غير ما تتعلم، لا بد أن وتتعلم الفقه من كتب الفقه. تعلم الفقه مش من كتب الحديث، تعلم الفقه مش من كتب التفسير، الفقه من كتب الفقه. في مسائل خطيرة جدا جدا، وخاصة إذا عمت البلوى عند الناس، تعم البلوى بأن هذا كل الناس محتاج لها، 90% من الناس محتاج لها، فيطلع من لم يدرس الفقه ويتكلم الشيء الفلاني حرام، حرام يعقد الناس في ذلك. ترى هو حرام فعلا؟ هل اتفاقا من الفقهاء انه حرام، ولا الامر في سعة ان في قالوا حرام وفي قالوا حلال، ويمكن دليل اللي قالوا حلال هو اقوى من دليل من قال حرام؟ هنا الكلام ما هوش ان اخر حالة عشان دول قالوا كذا يبقى الامر، نشوف الدليل. وانت تدرس الفقه في المسائل الفقهية، ايه الدليل من الكتاب، ايه الدليل من السنة، هل هذا الدليل قطعي في المسألة بتاعته اللي بيتكلم فيها الفقيه، ولا دليل ظني وانه يحتمل للتأويل والقول الاخر ارجح في هذا الشيء. فمهم جدا ان مسائل الذبائح، مسائل الاطعمة اللي الناس ما نفتيش فيها بانه حرام حرام حرام من غير ما ندرس ايه الخلاف اللي في المسائل. ولذلك توسعنا جدا في هذا الباب، توسعنا لانه تعم به البلوى، انه كل الناس بتاكل وكل الناس بيقولهم اطعمه، بيسافروا في اماكن قدامهم هذا الطعام ياكل ولا ما ياكلش من هذا الطعام، قدامهم دول بيذبحوا دول ما بيذبحوش، دول بينحروا دول بيعملوا كذا، ايه الحكم اللي في هذا الشيء؟ نحتاج ان احنا نعرف هذا الامر. وانت حر لنفسك، انت حر تاخذ بالتحريم ان ده حرام، انت حر، لكن على الناس انك تحرم على الناس شيء قد يكون فيه خلاف ويكون الراجح خلاف ما تراه انت، يبقى خذ لنفسك بالورع انت حر. انما الزام الناس بالورع لا، لا الزام الناس بالحكم الفقهي في المساله. ولا تقولوا ما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يبقى الامر مش ان انا اتشدد في الشيء وان حرام وده اورع وده كذا، لا ده في امر تاني ان الناس محتاجه لهذا الشيء، وان لما ضيق عليهم يا اما ما يكونش خالص، يا اما انه يضطر يدفع اموال كثيره في شيء اللي له مندوحه في ان الحاجه الثانيه ارخص ومن الممكن انه ياكلها لانها ما فيش جزم بانها محرمه، بل قول من قال إنها حلال أرجح في هذا الشيء. يبقى ناخد بالنا إن الفتوى مش مختصة بي أنا وحدي، لا، إذا كانت مختصة بك وحدك أنت حر تقول الورع إني أبعد عن الشبهات، نعم، لكن للناس للعوام من الناس ما محرمش على الناس وأقول للناس على الشيء الذي لا يقدرون عليه هذا حلال وهذا حرام إلا بشيء يقيني في هذا الأمر. وحنشوف الخلاف اللي في مسائل الذبائح كيف يختلف الفقهاء في الكلام عن ذبائح أهل الكتاب، بيذبحوا ازاي اهل الكتاب، والعلماء كيف يختلفون المالكية مع الحنبلة في مسائل من مسائل الذبح. طيب ما ذبح على غير اسم الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ اذا ذبحوا اليهودي او النصراني قال باسم المسيح او قال باسم الله او ما قالش حاجة اصلا، الامر اللي فيها امتى تكون حلال وامتى تكون حرام، لابد من الدراسة الجيدة لهذه الاشياء حتى لا نحل اشياء حرمها الله سبحانه ولا نحرم اشياء هي حلال ما هياش محرمة. فلذلك نقول انه من ضمن الاشياء المبادئ تعرف ايه الفروق بين هذه الاشياء، اما نقول هذا ذبح هذا نحر هذا عقر هذا صيد، ايه الفروق بينها؟ عرفنا الذبح، عرفنا النحر، العقر الجرح، وده يستخدم في شيء غير المقدور عليه، الغير مقدور عليه. يبقى أقول عقرته، عقرته رميته بسهم، رميته برصاص، رميته بشيء، أسلت الدم من أي جزء من جسده، طالما أني غير قادر على هذا الحيوان اللي نفر ومنش قادر عليه، أو في حكم النفور أو في حكم يكاد يزهق، فألحق بهذا الشيء، هذا العقر. يقول يستعمله الفقهاء في تزكية حيوان غير مقدور عليه بالطعن في أي موضع وقع من البدن. يبقى الفرق بين العقر وبين النحر إن النحر لابد أن يكون في اللبة، في اللبة لو أسفل العنق يبقى هذا النحر، لكن العقر بيكون الجرح إني أجرحه في أي موضع بدني في غير المقدور عليه، يعني في الدابة أو الحيوان المباح اللي أنا غير قادر عليه وإلا حيفلت أو إنه حيموت، يبقى نفعل هذا الشيء اللي هو العقل في أي موضع من بدني. طيب الصيد ده باب لوحده هيجي بعد باب الزكاة. الصيد لأنه هو إزهاق روح الحيوان البري المتوحش بإرسال نحو سهم أو كلب أو صقر، بإرسال نحو سهم، يبقى هذه آلات، يعبر عن الآلة اللي بيدك بترسل السهم ومثل الرصاص والرش ونحوه، أو إرسال عليه الكلب ومثل الفهد وغيره، أو إرسال الطائر زي الصقر ومثل البازي ومثل الشاهين والنسر وغيره. الصيد يطلق على الحيوان الذي يكون ممتنعا يعني بنفسه، ممتنعا غير مقدور عليه، وهذا ممتنع يعني لا أقدر عليه، وإلا لو كنت قادرا عليه مش صيد، خذ واذبحه. لا يجوز لك تضرب الرصاص إذا كان حمار وحش وأنت ربطه أمامك وبعدين عايز أن أنت تزكيه، ما يجوز لك تضرب الرصاص لأنه مقدور عليه في هذه الحالة، حكم الأهل يجب عليه أنك تذبح. وهذا في الحيوان الصيد يكون ممتنعا بإيه؟ بالجري، بأنه يجري، ممتنعا بالطيران، ممتنعا بالقوة، أو والشرط الثاني يكون حلالا، ما حل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن ليس محرما زي الذئب زي الأسد أو كذا، هذا ليس صيدا، يعني على معنى الصيد في الأطعمة. لا مالك له، لأنه إذا كان له مالك فلا يجوز لك أن تصيد ما يملكه الغير. طيب، دي كانت مقدمة، وذكرنا في المرة اللي فاتت أنه الزكاة هو ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، ذكرناه. شروطها أربعة: أن يكون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذبح. هنا شروط، في أربع شروط حتى تحل هذه الذبيحة أو الحيوان الذي ذكيته، له أربعة شروط. الشرط الأول في الفاعل نفسه اللي حيذبح أو اللي حينحر، لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون مميزا، لابد أن يكون قاصدا للزكاة. يبقى هنا عاقل مميز، هذا مختلف في كلمة مميز عند الفقهاء. إن مميز عند الحنابلة حطوا له قاعدة، المميز اللي هو عدى 7 سنوات، دليلهم في ذلك الحديث أن أمروا أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10، أمروا بالصلاة للسن اللي يميز فيه اللي هو سن 7 سنوات واضربوهم عليها لـ10. عند الشافعية يقول المميز لا يشترط فيه سن معين، لا يشترط فيه سن معين 7 أو 8، يقول لك هذا الذي يفهم رد الجواب الذي يميز العورات، قد يكون له 8 سنوات 9 سنوات ما يفهمش، تقول عيل معتوه ما بيفهمش، يقول يبقى السن نفسه ما هوش اللي، لكن لابد أن يكون مع ذلك يفهم، يبقى يفهم إذا سألته فهم السؤال ورد الجواب، يعني على العموم فهم العيب، فهم الخطأ، فهم أن ده ما يصح، ده يصح، يفهم الشيء. يبقى هنا مميز يعني يدرك، عنده إدراك. بناء على ذلك إذا كان عيل عنده 5 سنوات وله إدراك يفهم، عند الشافعي يقول هذا مميز، طالما أن له إدراك يفهم. عند الحنبلة يعني وقفوا مع الحديث، كلام الحنبلة يمكن أحوط إن احتاط لهذا السن يكون 7 سنوات، لكن معه أيضا النظر في هذا يدرك ولا لا يدرك، اللي عنده 7 سنوات ده يدرك يفهم، أسأله سؤال البحر فين ما يقوليش زرعه، ما يفهمش الفرق بين بحر وبين زرع بين سماء وبين أرض، هذا غير مميز، لا يميز. يبقى مميز يدرك يفهم السؤال الذي يسأله، يفهم كيف يجيب عن هذا السؤال الذي يسأله، يعني فيه العمومات في الأشياء المشهورة. يبقى كون الفاعل عاقلا، يبقى المجنون ما ينفعش منه ذبيحة، وهذا ليس اتفاقا، مش اتفاق بين العلماء. هتلاقي عند الشافعية لهم خلاف في المجنون، لو أن المجنون هو شغال عند جزار هذا المجنون، وإنه له فهم في هذا الشيء، فالمجنون لا يفهم شيء، ولكن في الذبيحة يعرف يجيبها ويربطها ويكتفها ويقول بسم الله والله أكبر وروح دابحة، ينفع ولا ينفعش؟ عند الحنابلة ما ينفعش، يقول لك إنما الأعمال بنيات وهذا لنية له، هذا لنية. عند الشافعية يجوز، لأنه لا يشترط التسمية ولا يشترط النية عندهم. خد بالك من الخلاف اللي بين الفقهاء في المسائل، لذلك إذا اخترنا شيء باعتبار أن هذا الأقرب للدليل، مش معناه أن الشيء الثاني ملغى تماما وخاصة مع احتياج الناس، احتياج الناس لأنه يأكل ده حرام وده حرام وده حرام، طب حنأكله إيه؟ ما انت ضيقت عليه الباب. لكن اذا اخذنا والله المساله هذه فيها خلاف، والخلاف هذا خلاف معتبر، لان المساله ليس منصوصا عليها نصا على هذا الشيء، انما هي اشارات من نصوص اخذ منها الفقهاء هذا الشيء. يبقى لابد يكون عاقلا، لابد يكون مميزا قاصدا للزكاه، قاصد يعني ماسك الذبيحه بيذبح قاصد انه يذبح. طيب مش قاصد ان يذبح ولا شيء، ما قصدش، وهي جت معاه كده انه قدامه الشيء رقبه الذبيحه مش على سرحان في حاجه وراح قاطع رقبه قطعه، هل تحل ولا لا تحل؟ هنا انه لم يقصد هذا الشيء. عند الشافعيه فيها خلاف، عند الشافعيه فيها خلاف انه هل تحل ولا لا تحل. كل هذا الشيء بنذكره ليه؟ انه بيجي للناس لحوم، ما قدامه هذه اللحمه اللي مولوده، الجزار الفلاني انا مش عارف بيصلي ولا ما بيصليش، الجزار الفلاني يذكر اسم الله ولا اسم الجزار الفلاني، ده مستهتر وده كذا، وفي النهايه اهو ده مسلم اللي عنده هذا بيحون الشريط منه اكل ولا. طب مش الجزار ده اللي في السلخانه، واكثر اللي في السلخانه ما يعرفوش ربنا واكثر مع عدم معرفتي بهؤلاء، وانا ما رحتش اصلا السلخانه ولا شيء، ولكن اصل انهم مسلمون او انهم كتابيون. على ذلك هنا هيجي الخلاف بين العلماء في مسائل القصد. القصد هل هو معتبر ولا غير معتبر؟ هنا الحنابلة قالوا انه القصد معتبر، الشافعي قالوا لا غير معتبر، ويقول لك انه لو اخذ رقبة ذبيحة ظنها جزع نخلة قطعها بانت انها ذبيحة، انا مش متخيل هذا الشيء، افتكرها جزع شجرة ولا جزع بتاع وبعدين قطعها طلعت رقبة ذبيحة، هو بيختار على هذا الشيء علشان يقول لك ان القصد غير معتبر. والامام النووي يمكن الاتفاق على ذلك، الاتفاق، ونبهنا قبل ذلك يقرأ في المجموع للنووي لما يقول اتفاقا يقصد به ايه؟ عند الشافعي، عند الشافعي، عشان ما تظنش ان هذا اتفاق العلماء او اجماع، لا مش لما بيقصد اجماع بيقول اجمع العلماء على كذا، لكن غالبا لما يقول اتفاق يقصد عندهم عند الشافعي او الاغلب من الشافعي يقولون ذلك. طيب يبقى هنا قلنا لابد يكون الفاعل عاقلا، لابد يكون مميزا، لابد يكون قاصدا للذكاء، فلا يباح ما ذكاه مجنون وطفل لم يميز، لأنهما لا قصد لهما، ولأن الذكاة أمر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل. يعني بيقول لك طالما أنه معتبر فيه الدين يبقى الدين هيكون إيه إلا الإنسان العاقل، بلا بد أن يعقل هذا الشيء. طيب ده الكلام اللي احنا ذكرناه في المرة السابقة. يبقى الشرط الأول كان الفاعل نفسه، الفاعل الذي سيذبح أو سينحر، وحنذكر تفصيل في هذه المسائل تاني من كلام النووي، من كلام ابن قدامة، من كلام غيرهم العلماء لتفتيح المسألة لنفهم أبعاد هذه المسألة، فما نجزمش بالشيء على الناس أنه لابد أن تفعل كذا أو تلتزم بما أقوله أنا فقط في هذه الشيء، طالما أن للآخر له وجهة نظر وليس عندي نص قطعي في ذلك. الشرط الثاني الآلة، الآلة اللي حيذبح بها. يقول يحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. الآلة يبقى هنا احنا قلنا الشروط كم شرط؟ أربع شروط حتى تحل الذكاء. يبقى شروط التذكية أربعة. الشرط الأول كان في الفاعل نفسه إنه يكون عاقلا، يكون مميزا، يكون قاصدا. يبقى يكون عاقلا مميزا قاصدا. الشرط الثاني الآلة اللي حيذبح بها أو حينحر بها. يحل الذبح بكل محدد، أي آلة تكون حادة بحيث أن ممكن تقطع أو تطعن يبقى يجوز أن هو يذبح بها، من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. والله إذا ذكر الخشب والإزاز أولى، الزجاجة لو جاب زجاجة كسرها وصارت حادة ممكن يقطع بها يبقى من باب أولى أنها تكون. يبقى القصب من حجر وقصب زي البوص يعني البوص، وخشب وعظم غير السن والظفر، يعني إلا السن والظفر أو غير السن والظفر. طيب يبقى هنا السن الأسنان، السن الظفر الأظفار، وحنشوف الكلام اللي فيها لأن الظفر اختلفوا فيها، اللي هو الظفر اللي الظفر الإنسان يعني، ولا الظفر زي ما قال من عقد ظفار، ظفار بمعنى نوع من أنواع الطيب وأنواع البخور، إيه المقصود في ذلك؟ الظفر برضه هل المتصل ولا المنفصل؟ والسن كذلك المتصل ولا المنفصل؟ عن رافع بن خديج مرفوعا: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر، أنهر متخذ من النهر، من النهر معنى ما أسال الدم، يبقى مش اللي نقط الدم، يبقى ما ينفعش أن أنا هجيب حتة خشبة وأفضل أمشيها على رقبة الذبيحة لغاية ما تسلخ حتة من الجلد بتاعته وتنقط دم وذبحت، لا هذا. لكن هنا أنهر الدم، يبقى حاجة إن هي تقطع تفريق حيث تسيل الدم زي النهر. هنا ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر، ليس سن وظفر، عايد على الآلة نفسها، عايد على الآلة، يعني إلا السن وإلا الظفر. ليه؟ هنا أفسر في رواية: أما السن فعظم، أما السن فعظم. ولذلك جاء عن إمام أحمد: لا يزكى بالعظم، لا يزكى بالعظم، العظم عظم الحيوان، يعني إن دم الحيوان نجس، فإذا زكى بعظم الحيوان وعظم الحيوان هذا من أطعمة الجن يبقى يلوث على الجن أطعماتهم. فلذلك قال لنا أما السن فعظم. فالإمام أحمد عنه رواية، لما يقول عنه يعني مش هو ده المشهور اللي عن أحمد، لكن ألحق هذا بذلك في رواية أخرى قال لقول في الحديث أما السن فعظم. طيب نشوف أصل هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. يقول رافع بن خديج: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، في ذي الحليفة، هو في ذي الحليفة مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، فهنا بيذكر ان اصاب الناس جوع، يا ترى امتى هذا الشيء؟ يقول: فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. يبقى كأنه الامر هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من المغازي، بقى طالما هيقسم هيقسم ايه؟ مغانم أو غنائم، يقسم غنائم ويعدل 10 من الغنم ببعير، يبقى البعير بيوازي 10 من الغنم. ولكن عرفنا إحنا من كتاب الحد والكلام اللي فيه إن البعير بيعدل كم من الغنم؟ 7. هذا شيء وهذا شيء تاني، هذا شيء التاني كان في الهدي، هنا في القسمة. القسمة يعني إن العدد اللي موجود الآن الجمال يقسم يدي الجمل 10 يأكلوه، والبعير لعدد معين، الخروف لعدد يأكلوه، والجمل لعدد آخر يساوي أد هؤلاء 10. فقال عدل 10 من الغنم ببعير، فندى منها بعير، هرب منهم بعير، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسير، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. يبقى الآن هرب منهم بعير، جمل ندى، بعير نفر وتوحش، فرجل من الناس رماه بسهم فحبسه وقتله بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هذا صح الذي فعله، وإن البعير الآن حكم حكم الصيد، يجوز إن ترميه بشيء فتقتله. قال جدي: إن نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ إن نخاف العدو، يبقى ما كانوش بقى في عمرة الآن في ذي الحليفة، يبقى كانوا رايحين فين؟ في جهاد، رايحين يجاهدون. يبقى هنا لما كنا بذي الحليفة ما كانوش حجاجا ولا شيء، فهنا بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح. قال: إن نرجو أو نخاف العدو غدا، نرجو معنا نرجو أن نلقى العدو فنغنم من العدو، أو نخاف إنه ما عناش حاجة نذبح بها من مدى، مدى سكاكين يعني، أفنذبح بالقصب؟ نذبح بالقصب. فقال: ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش. فوضح لهم السن لكونه عظما يبقى ما يدوس أنك تذبح به، وأما الظفر فمدى الحبش، يعني يستخدمون الأظفار بدلا من السكاكين. طيب الحافظ ابن حجر حنذكر كلاما له في ذلك، يقول: كنا بذي الحليفة يعني عند رجوعهم من الطائف سنة ثمانية. يبقى رجوعهم من الطائف سنة ثمانية، سنة ثمانية كان ايه فيها؟ فتح مكة، فتح مكة. يبقى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، إلى هوازن، إلى سقيف، وبعدين رجع النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر في هذه السنة من الجعرانة صلوات الله وسلامه عليه، في عمرة الجعرانة بتاعت سنة 8، وقسم الغنائم بتاعت حنين في هذا المكان، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا عند الطائف كما يذكر هنا عند رجوعهم من الطائف كانوا بذي الحليفة. قال فأصبنا إبلا وغنما، وذكر ذلك برضو في هذا الحديث أنهم نصبوا القدور وكأنهم تعجلوا وأخذوا من المغانم ما ذبحوها بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فعقبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يمكن العقوبة بالقول إنه لو ما تعملش كده تاني ممكن يعمل تاني وتالت، ما هو خلاص ما هو كده، ولكن لما يعاقبهم بأن يقلب لهم القدور التي معهم يكفئها، هنا يحرموا يعملوا هذا الشيء مرة ثانية. فهنا دفع النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بالقدور فأكفئت القدور، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا في رواية للحديث أصاب الناس مجاعة شديدة ودهد، فأصابوا غنما فانتهبوها، قال فإن قدورنا لتغلي بها، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة. هنا لأن هذه سرقة من المغانم، أخذ من هذا الغلول، أخذ من المغانم بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن إلا يجوز لهم في الجيش أنه يأخذ على قدر ما يأكل، أنه كان في غاية الجوع في أثناء القتال أو في الهدنة ووجد شيء أخذ شيء ليأكل، ما أبيح له هذا الشيء. أما يأخذ غنم ويذبح غنم ويطبخ غنم، لا، هنا لا يجوز له لأنها لم تقسم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بنقيض قصدهم في ذلك، أنه كب القدور وترب هذه اللحوم حتى لا يفعل ذلك مرة ثانية. طيب، ثم قسم فعدل 10 من الغنم لبعير، وقلنا انه هنا هذه قسمة في المغانم وليست في الهدي. في الهدي يقول يجزئ عن الواحد في الهدي الغنم او سبع الجمل، سبع الجمل مش عشر الجمل، لكن هنا عدل الأغنام كأنه القسمة الآن حيوزع على هؤلاء الغانمين. فوجد إن الغنم أحجامها صغيرة، الإبل أحجامها ضخمة كبيرة، القيمة بتاعت الإبل جنب الغنم، الجمل ده يساوي 10 من الإبل، فلما يقسم على الناس فيقوم يقسم، اللي حياخد غنمة للواحد يبقى 10 ياخدوا الجمل وهكذا. طيب، الشاهد هنا في قولي فند، ند بعير، ند بمعنى هرب نافرا. ففي رواية طلبوه فعياهم أتعبهم يعني، فرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رمى هذا البعير بسهم فحبسه أو قتله بهذا السهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل منها هكذا ففعلوا مثل، أو ما فعل منها هذا ففعلوا مثل هذا، يبقى صار حكمه الآن كحكم الصيد. السائل يسأل نذبح بالقصب، نذبح يعني معانا زي مثل البوص مدبب ممكن نطعن به وانه ينحر، هل ممكن نستخدمه؟ اذا كان فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لا بوص ولا غيره، يمكن البوص انت تظنها وبعدين تضرب بها تروح مكسورة وما تعملش حاجة. فالقيد والشرط ما انهر الدم، ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه، اذا هنا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. قال ليس السن والظفر، ليس السن والظفر، وقال وسأحدثكم عن ذلك. هذا أيضا جملة المرفوع في الحديث، قال سأحدثكم عن هذا. قال أما السن فعظم، أما السن فعظم، هنا السن عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وأما الظفر فمدى الحبشة. لما يقول أما السن فعظم، هذا نوع من أنواع القياس اللي حذف منه شيء، كأنه بيقول في البداية أنه ليس السن والعظم، يبقى هل يجوز الذبح بالسن أو بالسن أو بالعظم؟ لا يجوز، يبقى لا يجوز الذبح بالسن أو بالظفر. بيقول أما السن فعظم، البيضاوي هنا يذكر يقول لك هذا القياس، حذفت المقدمة الثانية بتاعته، لأن القياس المنطقي يقول لك مثلا إنه السبرتو خمر والخمر حرام، يبقى السبرتو حرام، هذه القياس المنطقي، لأنه يقولك مقدمة أولى زائد مقدمة ثانية تجيك نتيجة في النهاية. هذه النهاية، يقولك الكحول خمر، الخمر حرام، والكحول حرام. فهنا كأنه يقول أما السن فعظم، عايز يقول لنا والعظم لا يجوز الذبح به، مش كده؟ يبقى السن لا يجوز الذبح به، يبقى عايز يقول لنا حذفت المقدمة الثانية لمعرفتها أنها مفهومة ومعروفة من هذا الحديث. طيب، أما الظفر فمدى الحبشة، يبقى هنا السن لكونه عظمة يبقى لا يجوز تنجيسه، لا يجوز تنجيسه. وإن كان قد يقال يعني إنه السن لا يؤكل، لا يؤكل يعني هم نذبح ذبيحة محدش بياخد السنان، الأسنان هياكل الأسنان، لكن العظم ممكن إنسان يستفيد منه شيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن العظم بتاع الذبيحة إنه طعام الجن، طعام الجن. يا ترى هو السن داخل تبع الطعام ولا إيه؟ الله أعلم في ذلك. لكن علة أخرى من العلل أن السن عمره ما حيكون حادا بحيث أنه يقطع، مستحيل هو يقطع سن. لو أخذنا سن وحيكون حجم السن ده سن، لو أخذنا سن بتاع حيوان ضخم مهما يكون السن بتاعه حيكون قديه عشان أعمل به. كأنه الحبشة بأسناني لو جاب الفرخة على رقبتها بسنه بأسناني يروح قاطعها، هنا خنقها ولم يقطعها. يبقى علل النبي صلى الله عليه وسلم انه عظم ليرينا ان العظم لا يجوز ذبح به، كل العظم لا يجوز ان انت تذبح به، كانك تنجس العظم على الجن، والسن نوع من انواع العظم. او لكون العظم ليس فيه التحديد الا حيخليه يقطع فيها، يبقى ليس لك ان تقطع او ان تذبح او ان تلحق بالعظام، والسن مثلها، والسن مثلها. اما الظفر فمدى الحبشة، مدى الحبشة كأنه يعني عند الحبشة إن الأصفار يطول ضوافره ويجيب الذبيحة اللي يذبحها مع معوش سكينة، يوم يعمل يفضل بضوافره على الأوداج بتاعها لغاية ما يقطعها وبعدين يأكله، هذه منخنقة، هذه لا يجوز لك أنك تصنع ذلك. وبعض الفقهاء حملوا الظفر على أنه نوع من أنواع الطيب زي البخور، البخور عمره ما هيبقى عود، البخور يقدر إن هو يقطع أو إنه يعمل. طيب، أيضا جاء في حديث رواه أبو داود عن علي بن حاتم، قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ المروة اللي هو قلنا الحجر الصلد، الصلب الشديد اللي بيتكسر بأديه حد زي حد السكين، هذا هذه المروة. ويقولون أنها أيضا حجارة بيضاء، نوع مش الحجارة بتاعتنا بتاعت البيضة اللينة الطرية، لا، ولا حجارة صلبة، لو الحجرة خبطها في الأخرى يوقد نارا، يوقد نارا، يبقى حجر شديد الصلابة زي الزلط. قال وليس معنا سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. أمرر الدم بما شئت، امرار الدم معنى أنه يسيل الدم بما شاء طالما أنها آلة تقطع أو تفري الأوداج. في رواية إن نصيد الصيد فلا ندي سكينا إلا الضرار وشقة العصا، إلا الضرار جامعة واحدها ضرر بمعنى الحجر الحاد الصلب، الحاد الصلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. ده يعني في حالة عدم الوجود، بيقول هنا إن نصيب صيد فلا نجده، فلا نجد. وفي الحديث اللي فات بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ورفاعة بن رافع بيقول وليس معنا مدى، لكن لو إنك واجد المدية أمامك وتجيب الحجر تكسرها عشان تذبح بها لا يجوز لك ذلك، لا يجوز صنم ورد الآلة بتزهق تزهق الروح، يبقى تستخدمها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وشفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته. يبقى إذا كان قدامك ثلاث أربع شفرات وواحدة منها الحادة يبقى هذه يلزمك أن تذبح بها بالحادة. طيب، يبقى قلنا كم شرط الآن؟ شرطين، شرط في الذابح أن يكون أو في المزكي أن يكون عاقلا، عاقل سواء كان رجلا أو امرأة، وأنا ما تفرقش رجل أو امرأة، ويكون مميزا سواء صبي ولا صبية، وبعدين يكون يبقى القصد لهذه الذبيحة. الشرط الثاني كان في الآلة، الآلة، يبقى أي آلة حادة يجوز لك أن تسبح بها طالما أنها تنهر أو تنهر الدم، إلا أن يكون سنا أو ظفرا. الشرط الثالث الفعل نفسه. الفعل هتذبح إزاي ولا تنحر إزاي؟ يبقى كان شرط في الفاعل، شرط في الذبيحة، شرط الثالث كيف تفعل، كيف تذبح. قال قطع الحلقوم. الحلقوم مجرى النفس والمريء له مجرى الطعام، ويكفي قطع البعض منهما، يعني تقطع الحلقوم ولا المريء، يقول ان البعض هذا وبعض هذا، يعني مش شرط يكون الحلقوم كله علشان تقطع المريء، يعني البعض منهما. وهنا عشان توصل المريء، المريء وراء الحلقوم، وراء الحلقوم لابد تقطع الحلقوم كله عشان توصل المريء. يبقى هنا قطع بعض الحلقوم مع المريء مش هيجي الا بقى بالجنب، بالقطع من جنب الذبيحه مثلا، ولكن الصح في ذلك انك لابد من قطع هذه الاربعه، الوددين، الحلقوم اللي هو مجرى النفس، كذلك المريء اللي هو مجرى الطعام. لكن لو قطع ثلاثه منها يكفي، يكفي لو قطع الوددين زائد الحلقوم خلاص، مجرى نفسه مجرى الطعام نفسه ملوش القدر الكبير في ذلك، ان قطعه حسن، لم يقطعه فلا شيء. يكفي قطع البعض منهما فلا تشترط إبانتهما، لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه، لما روي عن عمر أنه نادى إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدره، يعني عايز يقول القادر يلزمه ذلك أن ينحر في اللبة أو الحلق. اللبة يعني علشان حيوصل القلب، الحلق حيقطع مجرى النفس. هذا إسناد ضعيف عن عمر. وعنه يشترط فري الوددين، وهذا أولى، يشترط فري الوددين، لأنه بقطع واحد يتعب البهيمة، يتعبها، إلا الضرورة، الضرورة شيء أنه قطع واحدا وقطع الحلقوم وجرت منه الذبيحة ما طلهاش لغاية ما ماتت، الصواب أنه يكفي ذلك وأنه تأكل. لكنه مع القدرة لابد من قطع الوددين، لأنه الدم طول ما هو بيوصل للمخ البهيمة تتعذب، البهيمة تستشعر وصل لها دم للمخ، المخ حي، إذا هنا إتعاب وأقوى للبهيمة. وعنه يشترط فري الوددين، يعني عن الإمام أحمد رواية تانية، يعني الرواية الأولى يكتفى لو أنه قطع وددا واحدا عرقا واحدا، قلنا حنفرق بين حالة الضرورة وعدم الضرورة. حالة عدم الضرورة والقدرة يلزمك أن تقطع الوددين حتى لا تعذب البهيمة. هنا لو فرضنا قطع وددا واحدا وقطع الحلقوم وسبها الغاية ما ماتت، الراجح أن هذا ذبح صحيح، الراجح صحة، لكنه آثم في ذلك، المتعمد لذلك آثم بأنه يعذب البهيمة بهذا الشيء بإطالة الزمن اللي بيوصل دم فيها إلى مخها فيعذبه بذلك. عن أحمد رواية تانية يشترط فري الوددين، يعني لما يقول يشترط فري الوددين معناه إيه؟ انه لو قطع وددا، الودد هو العرق، عرق الدم، عرق الدم، واحنا نقول عرق الدم اللي هو الشريان، الشريان عند الفقهاء كلمه عرق كثيرا ما تاتي بمعنى العضله، يعني العضله، العروق بمعنى العضل، عشان ما تتلخبطش بين المعنى العرفي اللي نعرفه والمعنى الفقهي او اللغوي اللي بيطلقونه. فكثير ما يقول يقطع العرق ويقطع العصب يقصد العروق اللي فيها بمعنى العضلات اللي موجوده فيها، لكن العرق عرفا يعني مقصود بالشريان او الاورده، لكن هنا المقصود بالشريان مش ورد، الشريان اللي بيوصل دم، الشريان بيوصل دم للمخ او للعضله او لغيرها، الوريد الدم اللي راجع منها، الوريد قطعه مش هيضر كثير، الشريان هو اللي يفعل، اللي يمنع وصول الدم ويمنع وصول الاكسجين الى المخ او الى العضله. عن احمد يشترط فري الوددين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، عرقان محيطان، هو جاب على المعنى العرفي اللي هو عرق شمال وعرق يمين اللي هم يوصف فيهم هم الشريانين. يعني لحديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداد ثم تترك حتى تموت. الحديث ضعفه الشيخ الألباني، وكان ضعفه الضعف بتاعه ليس شديد، الحديث اسناده رجال ثقات ما عدا عمرو بن عبد الله بن الأسوار وسخه ابن حبان، والحافظ بن حجر قال صدوق فيه لين، صدوق فيه لين، يعني الضعف بتاعه ليس ضعفا شديدا. فهنا بفرض ان هذا الحديث حديث حسن، هل في حجه للروايه الثانيه يشترط فري الوددين؟ هل في حجه بفرض صحته؟ فيقول نهى عن شريطه الشيطان، هي شريطة الشيطان، يقول هي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج. يبقى هنا بيقطع الجلد وما بيجيش للأوداج للعروق الموجودة في الرقبة، قطع الجلد فقط ويسيبها، هل ده ذبح؟ ليس ذبحا. لكن هنا لم نتعرض للوددين، قال ولا تفرى الأوداج. يبقى هنا من هذا الجزء كأن الإمام أحمد أخذ من هذا الجزء لا تفرى الأوداج، يبقى سيب العروق زي ما هي. لا تفرى الأوداج من هذا جمع، جمع يبقى ودد واحد ما ينفعش لأنه من هذا الشيء. تضعيف الحديث يبقى ما فيش حجة فيه. تصحيح الحديث نقول طيب لا تفرى الأوداد ليس شرطا جميعها، ولكن إذا قطع واحدا منها ما دخلش تحت شريط الشيطان. شريط الشيطان ذكر في أول حديث أن هي قطع الجلد، قطع الجلد اللي فيها شريطة الشيطان. لو جاب البهيمة وقطع الجلد وسابها هذا ليس ذبحا، وإنما هي شريطة الشيطان ولا تحل. ذكر الشيخ تقي الدين وابن تيمية يعني يكفي قطع ثلاثة من الأربعة، وقال إنه الأقوى، يعني عايز يقول إنه الذبح قدامنا الوددين عرقين شمال ويمين، وعندنا في النص الحلقوم ووراء المريء، فهو بيقول لو قطع ثلاثة من الأربعة خلاص إنها عمرها ما هتعيش هكذا. لو تخيلنا قطع الوددين مستحيل تعيش على هذا الشيء، وأدي اثنين فقط مش أربعة. ولكن الذبح الشرعي هو ذبح لابد من قطع الحلقوم معها، فكأنه يقول انه قطع على هذه الصورة ثلاثة فقط من هذه الأربعة. قال لو قطع مجرى النفس مستحيل تعيش، بس هيقعد وقت طويل على ما تموت هذه الذبيحة. لو قطع المريء مش هتعيش، مش هتاكل، هتموت بسبب هذا الشيء، ولكن هذا موت وليس ذبحا. فيقول لك لابد من قطع ثلاثة، ثلاثة يبقى كأنه يقول شريان من الشرايين زائد الحلقوم زائد المريء، يبقى على كده مستحيل انها تعيش على هذه الصورة. وليس الصورة المثلى، الصورة المثلى يقطع الأربعة ولابد يكون فيها الوددين هذا الأول. طيب سئل عمن قطع الحلقوم والوددين لكن فوق الجوزة، فقال هذا فيه نزاع، والصحيح أنها تحل. الجوزة يسمونها الغلصمة، هي لأنه في الإنسان تفاحة آدم في الإنسان، فلو جاء في ذبيحة ذبح فوقها كأنه لوى الرأس لفوق قوي، وبعدين علشان يقوم يخلي الرأس ما فيهاش حاجة خالص فرفع فوق خالص، رفع الذبح فوق خالص، فهنا الذبح يكون عندها فوقها مباشرة. لكن لو أنه عال فوقها كثير جدا حيث القطع هيجي عند ناحية اللسان مثلا، يبقى على ذلك هذا ليس الذبح اللي مندوب إليه، ولكن تحل. ان في كل الاحوال هو الراس هتنفصل عن الجسد او عن الرقبه بجزء منها، انه الشرايين هتقطع على كل حال، هتقطع الشرايين اللي فيها. لكن البعض اعتبر ان هذا يعني في تعذيب للحيوان، ولما يقطع فوق الجوزه مباشره، يبقى هنا الذبح الصحيح على الجوزه فوقها مباشره، ما هوش فوقها بعيدا عنها كنوع من البخل، يعني عشان يخلي الرقبه مع الجسم فيها اكبر قدر من اللحم فيها مثلا. لو قطع رأسه حل، لو قطع رأسه يعني بيذبح الذبيحة السكينة كانت حامية جدا راح تقطع الرأس كله، بيذبح الفرخة راح تقطع الرأس كله، أو إنه تعمد هذا الشيء زي في الذبح الآلي، المجاز الآلية تتحط الذبائح وتترافع رقبتها وتمر على السكينة، تروح سكينة مطيرة رقبة كل البقر اللي داخل أو كل الأغنام اللي داخلة مع ذكر اسم الله عز وجل، فهذا قطع الرقبة أو الرأس حلها منها يقول تحل، سواء من جهة وجهه أو قفاه. هنا مسألة تانية مهمة، إن السكينة اللي بتمر عليها البقرة اللي هو الذبح الآلي بتمر على سير البقرة مربوطة بطريقة معينة بحيث رقبتها تبقى لفوق، رقبتها عند سن السكين تعدي بتروح سكينة مطيرة. لكن يمكن البقرة وهي بتمر عوجت رقبتها الشمال عوجت يمين، فكان الذبح من الجنب لفت راسها خالص، كان الذبح من القفا مثلا، هل تحل ولا لا تحل؟ طالما أن الذبح موحي بمعنى سريع جدا سريع، يبقى على ذلك الذبح صحيح، الذبح صحيح. لكن لو تخيلنا ان انسان جاب البقره من افاها وبدا ان هو يذبح فيها من افاها، قطع العضلات اللي ورا، قطع العمود الفقري بتاعها وسابها ما وصلش الوريين ولا غيره، فضل تعذب على ذلك لغايه ما هذا ليس ذبح، هذا ليس سبحا. لكن الفقهاء لما تكلم في هذا الشيء تكلم عن ذبح الموحي، ان انسان جاب السيف وراح ضارب بالسيف، هي ضربه واحده مش هيلحق نقول انه من الافى ولا من قدام ولا كذا، هي ضربه طيرت الرقبه كلها فهو ذبح صحيح. يبقى الخلاف في انه لو ذبح من القفا ما وصلش الوددين ولا غيره سبع على هذا الشيء كانه اسال دمها بشريطه الشيطان وليس بالذبح الشرعي المعروف. لكن طالما انه موحي في بعض الروايات للصحابه يقول ما كان موحيا، موحيا يعني سريعا جدا حيث انه مش هتفرق ابدا من الرقبه ولا بدا من قدام ولا من وراء، فالذبح يحل في هذه الحال. يبقى لو قطع راسه حل سواء من جهه وجهه او قفاه، لقول علي رضي الله عنه في من ضرب وجه ثور بالسيف تلك ذكاء، تلك ذكاء. يعني يقول الشيخ الألباني لم أقف على إسناده وما لقيناش فعلا هذا إلا في كتب الفقه وعند الحنبلة فقط، ما لقيناهوش عند غير الحنبلة من كتب الفقه هذا الشيء. لكن ذكر ابن حزم إشارة إلى ذلك وأنه بعير، من ضرب وجه بعير بالسيف، وإن كان برضه ما ذكرش أحال على موضع آخر وما لقيتش الموضع الآخر بتاع ابن حزم هذا، هو أحال على موضع آخر بالأثر بتاع علي في ذلك. وأفتى بأكلها عمران بن حصين ولا مخالف لهم، عايز يكون إجماع سكوتي. يحل ذبح ما أصابه سبب الموت، يحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن زكاه وفي حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، مع أن ما تقدم ذكر أسباب الموت. دي مسألة مفيدة فيها تيسير على الخلق، إن شيء أصابه سبب الموت يحصل كثير عند الأضحية، أنت محضر أضحية تطلع على السطوح مثلا ومستني العيد بفروغ الصبر، تروح الأضحية تنط من السطوح تنزل على أرض تدغدغ، يقوم الناس يلحقها بالسكين، هنا تيجي تلاقيها خلصانة، اذبح بالسكينة بتمشي ولا نقص الدم، هذه ميتة، هذه ميتة. لكن أحيانا تبقى واقع على الأرض عمالة ترفص ويلحقها بالسكينة، يبقى على ذلك هذه تحل. يبقى الحركة ما هياش حركة مذبوح، مش حركة مذبوح، حركة المذبوح اللي هو أنت إذا ذبحت الذبيحة تلاقي أن العروق بتاعتها بتنفض، العضلات بتاعتها بتنفض، ودي حكمة من الله سبحانه وتعالى أنها تفضل تنفض، هذه يسموها حركة المذبوح، حركة اللي هو العضلات اللا إرادية الموجودة فيها، في عضلات إرادية تبسط إيدك قدما أنت قصد لهذا الشيء، عضلات لا إرادية بتلاقي إيدك تنبض لوحدها، النبض لوحده، هذه بتحدث في الذبيحة، الحركة اللا إرادية هذه عند ذبحها بتبقى إشارات من المخ تدي الجسم شيء، وبعد كده المخ راح والجسم نفسه مازال في هذا الأثر إنه يبتدي ينبض، النبض يطلع الدم، كل ما هو بينبض بيطلع الدم من الذبيحة، يبقى هذه تزكية الذبيحة إخراج الدم اللي مولود فيها. يبقى ما لم تصل حركة الذبيحة إلى حركة مذبوح، ما لم تصل حركة هذه المنخنقة ولا غيرها إلى حركة مذبوح، يعني عضلات لا إرادية بتتحرك، هذه ليس دليل الحياة، مش دليل الحياة، إنما بتحرك إيدها، بترفع إيدها، تنزل، بترفص في الأرض، يبقى هذه حركة ما وصلتش لحركة المذبوح، ما وصلتش لحركة المذبوح. يبقى على ذلك بيقول لنا هنا لحديث كعب بن مالك، حديث فاكرين حديث كعب بن مالك اللي هو ايه، الشاة اللي كانت عنده رعية، الفتاة اللي بترعى الغنم بتاعته، وبعدين جاء الذئب وأكل منها واحدة وأدركتها من الذئب وفيها بقية حية فذبحتها، هذا الحديث بتاع كعب. وقال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوضع قصبتها بالأرض، القصب، قصب معنى الأمعاء، الأمعاء، يبقى هنا الذئب عدا على شاة فوضع قصبتها بالأرض فأدركها فذبحها بحجر، قال يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها. ابن عباس فقيه عظيم رضي الله عنه، هذا الكلام صحيح، إنه ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. وإن كان فقهاء يقول لك في هنا إن مش ممكن تعيش من غير القصب، من غير أمعائها مش ممكن تعيش، هنا صحيح مش ممكن تعيش، ولكن ما زالت حية، ما زالت مش هتعيش، ولكن الآن حكمها أنها حية زي ما القطر عدى على الشاة فقطع الفخدين بتوعها قطعها، هتعيش على هذا الشيء؟ لا مش هتعيش على هذا. ولكن إذا أدركتها فزكيتها يحل لك أن تأكلها، لكن جزء المقطوع طالما بتر منها يبقى لا يجوز لك أكله، لأنه الآن ميت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. فهنا ابن عباس قال يلقي ما أصاب الأرض منها، يعني الأجزاء الذئب بيدخل فيها أكل طلع قصبها في الخارج الأمعاء بتاعتها ما تاخدهاش، ما أصاب الأرض منها ما انفصل، الذي انفصل منها ما زال عالقا بها يبقى هذا يزكى بذبح هذه الذبيحة. يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها، سائرها بمعنى باقيها، لأن احنا في لغتنا العامية بنقول سائر على معنى كل، وهذا خطأ، سائر بمعنى باقي، باقي يبقى ما هو شيء كامل، تقول سائر الأشياء، لا لا تقول هنا سائر الذبيحة يعني الباقي من الذبيحة ومن السؤر، نقول السؤر يعني الباقي في الإناء بعد الشرب منه. طيب قال أحمد إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فأرجع، هذا قيد يذكر الإمام أحمد رحمه الله، ولا يشترط الجميع، لا يشترط الجميع. يبقى هنا إذا مصعد بذنبها معناه وهي مرمية على الأرض وقعت من فوق ما فيش فيها حركة، لديلها عمال بيتحرك طالع ناس، ده مش من عضلات اللا إرادية اللي بتحرك، عضلات اللا إرادية اللي هو النبض، النبض حركة الجلد حركة العضلات هذه، لكن الديلها عمال يتحرك معناه حركة إرادية منها. يبقى هنا طول ما مصعد بزيله عندلها بيتحرك الحق اذبحها. وطرفت بعينها يعني بتحرك عينها تفتح عينها وتغمض عينها على لسه فيها حياة، لكن اذا زهقت روحها خلاص تعلقت عينها تفضل ثابتة ما بتحركش عينها. وسال الدم، وسال الدم كأنك اذا ذبحت نزل الدم سائل منها إيه على ذلك، ولكن قد يسيل الدم منها وهي ميتة، صارت ميتة طالما انك لحقتها قريب، يبقى سيل الدم نفسه ليس دليلا على انها لسه حيه، ولكن لابد من حركه منها تدل انها فيها حياه، يبقى حركه بيد، حركه برجل، حركه بزيل، حركه بالعين، وسال الدم منها. احيانا انه الدم ما بيسيلش منها زي ما بيسيل من الاشياء المسبوحه، احيانا الصدمه بتاعه الوقوع بتخلي الدم يهرب منها، الصدمه اللي بتزعر والزعر والخوف يخلي الدم يتفرغ فيها، ولكن المهم ان هي في بقيه حياه انت تجزم ان هي حيه من حركه الايد حركه الرجل وهكذا. وما قطع حلقومه وابينت حشوته، ما قطع حلقومه لسه بقيت المتن ما قلناش بقيته، يحل ذبح ما اصابه سبب الموت، فرق بين ما أصابه سبب الموت وما أصابه ما ماتتش لسه، لكن سبب الموت موجود عندي ميتة ميتة حتموت، فأنت أدركتها قبل ذلك. من منخنقة، من منخنقة يكون عندك فرخة، الفرخة لقت خيط قعد تلعب فيه لف على رقبتها حتموت، فعمالة تفرف بجناحتها أنت لحقتها ذبحتها، يبقى على ذلك هذه حلل، لكن أنت لقيتها هامدة والحبل ملفوف على رقبتها وذبحتها وتقول الحقيقة لا ما هيش حية الآن. ومريضة، ومريضة يعني وصلت لدرجة خلاص مريضة بقى لها كم يوم مريضة، داخل بتشوفها لقيتها بتقع على الأرض لكن لسه بتتحرك، لحقتها بالسكين ذبحتها. طبعا لما يجوز أكل هذه المريضة، لكن بقيت إن تكون غير مؤذية، ما تدحش للناس، ما تبيعش للناس الشيء المريض تؤذي الناس فيها، لكن أنت حر إنك عايز تأكل هذا الشيء المريض، ده حاجة بتاعتك أنت إنك تأكلها، ولكن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تلقوا بأيديكم، عرفت إن المرض في هذا مؤذي للإنسان يبقى ليس لك أن تأكله. وما صيد بشبكة، وما صيد بشبكة يعني عايز يقول نفس الشيء، الصيد في الشبكة اصطدت طيور ولا حمام ولا غيره في شبكة، هنا مش هتقول الشبكة هذه ذبحته، الشبكة ما تذبحش، الشبكة بتخنق، يبقى إذا أنت وصلت إليها لابد أن أنت تذبحها حتى تحل لك. إذا كان الشبكة لفت على رقبتها مثلا، أو فخ حاطط فخ ده قفل على رقبة الصيد، أرنب بري حاطط له فخ جاء راح قافل على رقبته، أدركته كان الفخ موته، يجوز ذبحه الآن؟ لا هذا ميت، هذا ميت منخنق، لكن إذا أنت أدركته فذبحته يجوز لك أن تأكل. لكن فرضنا إن الفخ اللي أنت حاطه راح تطله موس في حد، قفل بالموس بتاعه عليه فقتله، يجوز تأكله ولا ما يجوز؟ يجوز لأنه صيد. أني أرنب؟ البري اللي هو الأرنب اللي في العش عندك؟ لأن ما فيش نغوص نتصاب فخذ نغوص. طيب، وإن ذكاه في حياة مستقر أو أنقذه من مهلكة، أنقذه من مهلكة يعني إنه الخروف وقع في بير فأنت لحقته طلعته من البير وخلاص حيموت، ذبحته يبقى يجوز لك أكله، وهكذا أي مهلكة. إن ذكاه فيه حياة مستقرة يعني القيد أن تذكي أن تذبح أو تنحر، وهذا الشيء فيه حياة مستقرة. وبرضه حكاية إن هو إن ذكاه هنا يعني التعبير جميل هنا إن ذكاه، لأنه ما قالش يشترط أنت لازم تذبحه أو أنت لابد تنحره، اللي تقدر عليه ذبح أو نحر أو عقر فيه كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، مع أن ما تقدم ذكره أسباب للموت. طيب، وما قطع حلقومه، ما قطع حلقوم أو أبينت حشوته أي قطعت أمعاؤه ونحوها مما لا تبقى معه حياة، فودور حياته كعدمها، فودور حياته كعدمها. قاله في الشرح والأول وأصح لعموم الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر، كأنه هنا يعني يقول لك الأول أصح يعني ذكره قبل كده من كلام الماضي، وكأنه بيعترض على هذا الجزء من المتن بتاع الشيخ مرعي، واخد بالك. أنا بيقول وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته، الحشوة والحشوة معنى الأمعاء يعني الأمعاء زي القصب اللي ذكرناه قبل ذلك أو قصب اللي ذكرناه. يبقى هنا بيقول ما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فودور حياته كعدمها، واضح التناقض من هذا الكلام وما قبله، في تناقض ولا ما فيش؟ في شيء من التناقض فيه، فلذلك الصواب فيه أن ما قطع حلقومه لو فيه حياة فيه حياة. الحلقوم مجرى النفس، قد يقطع مجرى النفس بس لسه حي، لسه حي، يقطع كأن الذئب عدا عليها وعادت الحيوانات أكلة هي السباع العادية بأنيابها، أول ما تبتدي هو ربنا عطيه عقل تفكر تيجي على الرقبة علشان تخنق الذبيحة، تيجي على رقبتها فتأكلها، إلا ما يكون من الضبع والذئب، والضبع أشرس، أما يدخل فيه حظيرة غنم ما يكفوش واحد، يجي على ده يخرب وده يخرب وده يخرب على المجموعة يأكل منها طمع طمع. فهنا صاحب الحظيرة يدخل حيلاقي الذئب ولا الضبع دخل في الغنم بتاعته على الأقل 5-6 روزهم منها، فهنا حيجري يلحق يمكن يجي على واحدة على رقبتها يعملها، قطع الحلقوم بتاعها، إنما ما زالت حية، الودجين موجودين ما زالت حية، لحقها راح جاي قاطع. ما هو الذبح مش قطع الحلقوم وحده، لكن ذبح فري الودجين طالما إن فيها بقية حية أصاب حتى لو قطع الحلقوم، حتى لو قطع الحلقوم. من الصور ممكن تكون البهيمة بتحك رأسها وتحك جسمها في عمود، يكون العمود ده فيه 60 في شيء محدد بتحك فيها راح قطع لها الحلقوم بتاعها، ده صاحبها على هذا الشيء حية ما زالت، يقوم يذبحها يكمل الذبح اللي فيها. الصواب انه اذا قطع الحلقوم طالما فيها حياة مستقرة يجوز ذبحه ولا لا يجوز؟ يجوز ذبحه في هذه الحالة. او ابينت حشوته، او ابينت حشوته، وذكرنا الاثر بتاع ابن عباس لينقد هذا الكلام، مش كده؟ قال لك اللي القاه ذئب ما اصاب الارض منها سيبه وخذ باقي هنا، حتى لو ابينت الحشوة الامعاء طلعت برة ولكن الذبيحة ما زالت تحية، يبقى يجوز لك انك تذبحها. هنا بيعلم يعني بأنها مما لا تبقى معه حياة، صح على الزمن يعني. الأذان خلاص تفضل. طيب، يبقى قلنا ما قطع حلقومه أو أبينت حشوته، حشوة قلنا والحشوة بالضم والكسر، أي قطعت أمعاؤه ونحوها مما لا تبقى معه حياة فودور حياته كعدمها، قلنا ليس بصواب هذا الشيء، والصواب أنه طالما معه في حياة يبقى يجوز أنه هو يذبح أو أنه هو يذكي. ليه؟ وهنا بيقول لنا الأول أصح، الأول كأن الكلام هذا قاله في الشرح التعليل ده يعني، قاله في الشرح اللي هو أبو عمر ابن قدام، أبو عمر ابن أخي ابن قدام، أبو عمر رضي في كتاب الشرح الكبير على المقنع ابن قدام، قال والأول أصح، كأنه بيقول اللي ما قدمناه القول الأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب يا ترى الذئب طلع الأمعاء بتحرمها على الأرض ولا لسه فيها أمعاء بقية ولا فيها، ما استفصلش عن شيء، طالما فيها بقية حياة يجوز له أن يذبحها. هذا الصواب. مهم تاخدوا بالكم من النقط دي علشان ما تبقاش تظن في الكلام ان ده صح وده صح، يبقى تتناقض ما تفهمش الفرق، لا ده كلام التاني، كلام ده ليس بصواب، الكلام الصواب هو الكلام الأول اللي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل المريء لم يضر إن عاد فأتم الزكاة على الفور. يعني عايز يقول إن ذبح قطع ورفع إيده ورح راجع تاني مكمل الذبح. هنا الذبح صحيح لأنه الوقت يسير يعني من هذا ما تشتلها روحها تطلع في خلال هذه، لكن ليس بصواب. ويمكن الإنسان يكون معذور أثناء الذبح، ممكن الجزار ماسك السكينة مع كتر ما بيذبح إيده عرقت، ذبح الذبحة ما جاتش كويسة، السكينة لفت من إيده راح راجع تاني وعامل معذور في هذا الشيء، يبقى الذبح صحيح طالما إنه ما عادش فترة طويلة بين هذه وبين هذه. لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل المريء لم يضر إن عاد فأتم الزكاة. ومثله لو إن اللي بيذبح مسك السكين يذبح بها الشاة أصلقت عليه بقت صعبة عليه، فغيره خد هات السكين هات وراح مكمل الذبح طالما الوقت يسير بين هذه وهذه، فالذبح صحيح أيضا. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان. بجرحه أن تجرح، وهنا لاحظ في يقول جرحت جرحا، جرحا الاسم، لكن المصدر جرح عشان ما تلخبطش بين الاثنين بين الاسم وبين المصدر اللي فيها. فلما تلاقي الجرح مفتوح تقول هذا ايه جرح، التسمية اسم هذا جرح. لكن لما تقول ذبحت البهيمة ذبحا جرحتها ايه جرحا، هذا مصدر، يبقى نفرق بين الاسم والمصدر اللي في ذلك. ما عجزت عن ذبحه زي الواقع في البئر، الواقع ودي من رحمة ربنا سبحانه تبارك وتعالى، إن إنسان عنده بئر مية البقرة جرت وقعت في البئر رأسها لتحت وجسمها لفوق ومش قادر إنه يطلعها، لو سبها هتغطس لغاية ما تنخنق فيها، يطلعها ما فيش معه ونش ولا مع حد يعملها، يعمل إيه في هذه الحالة؟ يبقى يلزمه يذبح، يذبحها أو ينحرها، يبقى ينزل لها في البئر بسكينة يعمل. لكن لو نزل في البير ممكن هو وهي ينزلوا يغطسوا ويموتوا هما الاثنين، يبقى في هذه الحالة ما قدموش إلا أنه يحاول قدر المستطاع أن يصل للمنحر بتاعها أو لرقبتها فيذبحها. عجز لأن رقبتها تحت وجسمها فوق ولكن لم تغطس في الماء، لم تغطس في الماء. فلو أن الشك يا ترى أنا الطعنة اللي طعنتها هي اللي موتتها ولا اتخنقت، بعد تعارض الإيه الحلال مع تعارض الحاضر مع المبيح، تعارض الحاضر مع نغلب جانب الحصر، نغلب لأنه قاعدة عند الفقهاء في أبواب الذبائح أنه الأصل حرمة هذا الحيوان، يحرم حتى يباح. بإيه يباح؟ بالتذكير. يبقى الأصل الحرمة حتى يباح، زي النساء الأصل يحرم من أطأ المرأة لغاية ما يباح لي بإيه بعقد النكاح، بالنكاح. يبقى هنا الأصل في الفروج التحريم وفي الذبائح التحريم لغاية ما يأتي المبيح اللي هو الذكاء الشرعي. فإذا تعارض المبيح مع الحاضر غلبنا الحظر المنع والتحريم. يبقى هنا اللي بيقول كواقع في بئر، فواقع في بئر هنا ممكن تكون واقعة في بئر وأنا رأسها وقعت في الترعة وقعت في البحر، نزلت وراها في البئر ولا في البحر وجبت السكينة ودبحتها من رقبتها، يقينا أنه اللي بتقع في البحر هتاخد لها دقيقة أو دقيقتين على ما تموت. لا والله أنا جبت سيف وقطعت رقبتها في ثانية واحدة، اللي قتلها الآن الخنق ولا الذبح؟ الذبح. يبقى هنا طالما استيقنت أن الذبح هو الذي قتل خلاص لا شيء، لكن استيقنت أن الذي خنقها الماء يبقى ما تحلش. ما عجز أو ما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش، متوحش بمعنى إيه؟ كان أهليا، ما كانش وحشيا أصلا، كان أهليا زي بقرة زي جاموس زي كذا وبعدين توحشت. عرفت بالفرق، ويقول هذا وحش وحش. وهتلاقي في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحش يلعب، وحش يلعب. هنا قال فكان اذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان اهدأ ما يكون، فاذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعدو يزعج اهل البيت. وحش ليه الوحش ده يكون؟ ايه الوحش اللي بيلعب ده يكون؟ عفريت مثلا وحش يكون ظبي، يكون غزال، يكون حمار وحش، يكون بقر وحش، ده معنى وحش اللي يقصده، معنى انه صيد، صيد صيد صيدا واتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الصيد من غزال او غيره مؤدب جدا، يعرف الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عارف ان هو تعبان، عارف ان هو نايم، فالسيدة عائشة تخبر عنه انه في دخول النبي صلى الله عليه وسلم يكون اهدأ ما يكون، ما يعملش أي إزعاج، وطول ما النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، البهيمة تعرف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان ما يعرفش يجيله، الأعراب يقول يا محمد اخرج إلينا ينادونه من وراء الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، الوحش هذا أعقل من هؤلاء، الوحش أعقل من هؤلاء، فكان إذا خرج أزعج أهل البيت، الوحش مع بقية اللي في البيت، سيدة عائشة وغيرها من اللي في البيت يفضل يتنطط ويروح ويجي ويعمل لهم دوشة في البيت، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدأ ما يكون، سبحان الذي هداه. طيب هذا اللي يعجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش، فذكاته بجرحه، بجرحه ولا بجرحه؟ بجرحه، بجرحه، يبقى بأن تجرحه جرحا، يبقى بجرح بالمصدر يعني هنا، في أي محل كان، يعني في أي موضع كان من بدنه، هذا معجوز عنه، يبقى هذا زي الصيد، غزالة بتجري بعيد وانت عايز تصدها، هتجيب البندقية بتاعتك وتضربها، تقطع لها البلعوم والحلقوم والودادين، تقدر تعمل هذا الشيء؟ لا، هتجي في أي مكان منها، يبقى على ذلك تقتلها بهذا الشيء. فهذا الآن صار حكم، حكم الإيه؟ الذي ند وتوحش، فيضرب في أي مكان. روي هذا عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة ورضي الله عنهم لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسير، ند بعير وكان في القوم خيل يسير، معناه معناش خيل نحن نلحق ندركه عشان نجيب هذا الجمل، فطلبوه فعياه ما قدروش عليه، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا، وفي رواية ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. هنا يعني ممكن واحد يقول ضربه رجل بسهم فحبسه الله وبعد راح نحره بعد ذلك، ممكن ولا مش ممكن؟ يقول يعني انه رماه بسهم وحبسه، حبسه وقفه، ولكن اللفظ عام ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم السهم بتاعك قتله ولا لحقته ونحبته، ما قالش هذا الشيء، ولما نصح ما قالش ارميه بالسهم وروح اذبحه بعد كده، ما قالش ولا اصنعوا به هذا، مع ان السهم ممكن يقتله وممكن انه يحبسه من غير قتل. وفي حديث أبي العشراء عن أبيه مرفوعا، حديث البدء متفق عليه، حديث أبي العشراء عن أبيه مرفوعا لو طعنت في فخذها لأجزعك، بس هذا ضعيف، هذا ضعيف، إنما المعنى صحيح. هذا يقول المجد لابن تيمية الجد يعني، وهذا فيما لا يقدر عليه، يعني البهيمة من التي لا تقدر عليها يجوز لك أن أنت بترميها بالبندقية، ترميها بالرش، ترميها بالسهم، ترميها بالشيء الذي يخزق، يخزق ترميها بطوبة ممكن؟ لا، إلا لو رميتها بقى الطوبة مع العجز واتحبست ولسه حية، لسه حية يبقى هتروح تذبحها وتنحرها، لكن الطوبة ليست من آلات التزكية. طيب الرابع قول بسم الله، لا دي هتبقى طويلة أوي، دي تعالي نخلي دي المرة الجاية إن شاء الله، معدنا إن شاء الله يوم السبت، وأعتذر عن الدروس مجيش فيها حسب الصحة، إن يعني كنت تعبان وأقدرش إني أنزل، وأن النهاردة كان معادي مع الطبيب الساعة 9، قدمت الدرس بتاعك وعلى إني أروح للطبيب اليوم، فرجعت أعذرونا يعني، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.